إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس الحادي عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الشيخ العلامة مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: الشرك في العرب وجه الاقتصار على بيان شرك بعض الأمم. قدمنا الخبر على شرك قوم نوح لما كانوا أئمة المشركين وقدوتهم الأولين، وأعقبناه بشرك قوم إبراهيم إذ كانت وثنيتهم مركبة من وثنية قوم نوح، والضلال في درس الطبيعة واقتفاء خيال الشعر دون الاكتفاء بحقائق العلم. وقفينا على ذلك بشرك العرب لأنه متصل بالفريقين بأوثق سبب، وختمنا به هذا الحديث لانتهائه ببعثة خاتم النبيين الذي بشريعته ندين، ومنها تعرفنا أخبار المشركين. علاقة العرب بإبراهيم وقومه وقوم نوح. شرك العرب متحد النوع بشرك قوم نوح، حتى إن أوثان أولئك وقعت إلى هؤلاء، وسبب ابتداء الشركين واحد عند الفريقين، وللعرب اتصال بالكلدانيين، فإن الجميع أبناء سام ولغاتهم متحدة الأصل، ولهم علاقة خاصة بإبراهيم، فهو جد العدنانيين ومن بني عمومة القحطانيين، ثم هو الذي رفع قواعد البيت معقد عزهم ومنتهى مفخرهم، وترك بينهم ابنه إسماعيل ظهيره في مأثرة بناء الكعبة ينشر فيهم الحنيفية، وينثر عليهم مما في صحف إبراهيم الذي وفى، وكانوا يعرفون تلك الرابطة النسبية ويعترفون له بتلك المأثرة التاريخية، ويزعمون أنهم حنفاء على ملته، فلم ينكر القرآن عليهم إلا زعمهم هذا، إذ جاء فيه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا السياق من الكلام ذكر بأن إنما ذكرنا بقصة الشرك في عهد نوح، ثم قصة الشرك في عهد إبراهيم، ثم قصة الشرك في أوساط العرب، لأن لا لهؤلاء نسب يعترفون به، فهم ينتسبون إلى نوح وينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويدعون أنهم على ملة إبراهيم. هذا العرب، هؤلاء العرب الذين من تاريخهم نبدأ توضيح الشرك، وكيف أن الشرك له رحم بين الشرك الذي كان في زمن قوم نوح، يعني قبل نوح ثم ما بعدهم، ثم قول الكلدانيين الذين تنتسب إليهم العرب، وهم يدعون أنهم أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنهم يسمون أنفسهم الأحناف، أنهم كانوا على الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكذبهم الله، قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لم يكن عنده الشرك بالله تبارك وتعالى. كثير من ممن سنذكر عاداتهم وشركياتهم يريدون أن ينتسبون إلى أهل البيت، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولوا إحنا شرفة، إحنا أبناء سيدنا أبو بكر الصديق، إحنا أبناء الرسول، إحنا أبناء الحسين، إحنا أبناء كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم والحسين والحسن وأبو بكر لم يكونوا مشركين، لما هذا الشرك بالله تبارك وتعالى؟ فكثير من السدنة ومن خدمة القباب والأضرحة وزعماء الطرق وأرباب الشرك، أرباب الولائم التي تقام في المواسم والولائم والوعدات، يرفعون الراية ويقولوا هادوا بانوا فلان، وينتسبون إلى إلى إلى النسب الشريف. وقد رأينا في من قبل أن النسب لا ينفعك، النسب لو ينفع لنفع أبا لهب. أبا لهب كلما على الأقل، على الأقل أقل القليل، أن المسلم عندما يقرأ المصحف مرة يذمه، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. على فكرة أن هناك بعض الأئمة لما يجي يكون يقرأ كالختمة القرآنية، لما يجي في تبت يدا أبي لهب ينقذها، ينقذها. لماذا؟ لأن راه فيها أبو لهب، ويقول أن أبو لهب يعني من النسب تاع إبراهيم، وكأنهم يقولوا القرآن غلط. كما عند بعض الناس لما يأتون في قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ينقذوها، يسكت ولا يقرأها سر ولا ما يقرأهاش تماما. وهذا خطأ، هذا لا لا لا محاباة في الإسلام، لا محاباة في الإسلام. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع بالشرك النسيب أبا لهب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما لقي عبد الله بن أم مكتوم وخباب وصهيب وعمار وياسر وبلال يفتح ذراعيه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيهم ربي، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال له في سورة الأنعام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكان يجالسهم ويأكل معهم ويحكي لهم وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى العناية بتوضيح الشرك، والذي دعانا إلى بيان الشرك في هذه الطبقات الثلاث هو الرغبة في شرح حاله وتوضيحه فصل توضيح. وخصصنا هذه الأمم بالذكر لما بينها من الروابط والأشباه، واقتصرنا عليهم لشهرتهم في وصف الشرك، ولم نتوسع بالتعرض لغيرهم لأننا لم نقصد إلى تاريخ الأديان في مختلف الأزمان والأوطان، ولا إلى تفصي ما ذكر منها في القرآن. نعم، يعني كما قلت لكم هناك رحم بين المشركين في اتفاقهم على الشرك، لأن أولئك قوم نوح كانوا يعظمون الصالحين، وقوم إبراهيم كانوا يعظمون المجرات والكواكب والأقمار ويسمونها بأسمائها، ويقولوا أن هذا رب كذا وهذا رب كذا وهذا رب كذا. وزمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون اللات والعزى ومنات وهبل. إذن هي أسماء، تختلف الأسماء وتتفق في المعاني. فالشرك أستاذه واحد وهو إبليس، ما زال يجدد للناس الشرك. ولذلك ستلاحظ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم نفس الدروس التي ندرسها نحن. لو تذهب إلى قوم نوح تجد عندهم نفس الشركيات اللي عندنا احنا، نفس الوعدان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوعدة كانت عند قوم سيدنا إبراهيم، الوعدة هذه الطعم، ها المواسم كانت في قوم سيدنا إبراهيم، لأنهم متى حطم إبراهيم الأصنام؟ لما راحوا للوعدة وقالوا له يلا تروح معنا، تعالى تذهب معنا، فهو بما تعذر؟ قال إني سقيم راني مريض، وهو ما كذب عليه الصلاة والسلام، أني مريض منكم، يعني أنا مريض من أعمالكم. ولذلك هو يوم القيامة يعتبرها كذبة، قال كذبت في الدنيا 3 كذبات، من هذه التي اعتبرها كذبة، ومنها لما حطم الأصنام وجعل الفأس في عنق كبيرهم وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتن يقال له إبراهيم، يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، اسألوهم إن كانوا ينطقون، إذا كانوا ما يدافعوش على أنفسهم معنا رجعهم على العقول التحر، واعتبر أن هذه كذبة. ولما قال لها ملك مصر من هذه، قال هذه أختي، فاعتبر هذه كذبة، ولذلك خاف يوم القيامة، قال ما لي، هو خليل الله، قال ما أستطيع أن نكلم الله، أنا دافع على نفسي، إذا سلكت روحي راني ملع، نفسي نفسي نفسي، وهو الخليل الرحيم الحليم، هو سيدنا إبراهيم سماه الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لما؟ لأنه رأى الملائكة تريد الذهاب إلى إهلاك قوم نوح قوم لوط، فقال إن فيها لوط، يعني غير على خطر لوط، ها وهو ماذا؟ حليم، رغم أن القوم مجرمين يأتون بالفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، ويوم القيامة يخاف على نفسه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فقوم إبراهيم كان عندهم أسماء، وقوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك عندهم أسماء، عندهم هبل، عندهم اللات، وعندهم العزة، وعندهم منات، وعندهم آلهة أخرى. إذن قال الله تعالى إن هي إلا أسماء، قوم إبراهيم عندهم أسماء، وأنتم عندكم أسماء، وقوم عن نوح عندهم أسماء، والجوهر واحد وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. قال رحمه الله ابتداع الوثنية في العرب وسبب مفارقة العرب للحنيفية وتسرب الوثنية إليهم ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن عامر بن زحين الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. هذا لفظ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. زاد مسلم في روايته وبحر البحيرة وغير دين إسماعيل. ولحي بضم ففتح والقصب بضم فسكون يجمع على أقصاب وهي الأمعاء. وفي كتب الإخباريين وأصحاب السير تفصيل عن نشوء الشرك في العرب وسبب وثنية عمرو بن لحي تجده في سيرة ابن هشام وفي أخبار مكة للأزرقي ونسوقه هنا من لفظ ابن الكلبي. قال في فاتحة كتابه الأصنام حدثني أبي وغيره وقد أثبت حديثهم جميعا أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثير حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العماليق ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضا فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش وكان الذي سلق بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يضعن من مكة ضاعن إلا احتمل معه حجرا إلا احتمل لا يضعن يعني لا يسافر لا يركب ضاعنة. الضاعنة هي الناقة ولا الجمل ولا الفرس. لا يضعن ضاعن من مكة يعني لا يسافر منها إلا وأخذ حجارة أنه كان لا يضعن من مكة ضاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها وصبابة بالحرم وحبا له وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. ثم سلخ بهم ذلك إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم، وانتجتوا استخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام منها على إرث ما بقي فيهم من ذكرها، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة ومزدلفة وإهداء البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه. فكانت نزار تقول إذا ما أهلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فيوحدونه بالتلبية ويدخلون معه آلهتهم ويجعلون ملكها بيده. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يوحدونني بمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي. وكانت تلبية عك إذا خرجوا حجاجا قدموا أمامهم غلامين أسودين من غلمانهم، فكان أمام ركبهم فيقولان: نحن غرابا عك، فتقول عك من بعدهما: عك إليك عانية، عبادك اليمانية، كيما نحج الثانية. وكانت ربيعة إذا حجت فقضت المناسك ووقفت في المواقف، نفرت في النصر الأول ولم تقم إلى آخر التشريع. فكان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام، فنصب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة وبحر البحيرة وحمى الحامية عمرو بن ربيعة، وهو لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي، وهو أبو خزاعة. وكانت أم عمرو بن لحي فهيرة بنت عمرو بن الحارث، ويقال قمعة بنت مضاد الجرهمي، قمعة بفتحتين وبكسر فتشديد. وكان الحارث هو الذي يلي أمر الكعبة. فلما بلغ عمرو بن لحي نازعه في الولاية وقاتل جرهما ببني إسماعيل، فظفر بهم وأجلاهم عن الكعبة ونفاهم من بلاد مكة وتولى حجابة البيت بعدهم. ثم إنه مرض مرضا شديدا، فقيل له: إن بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها برأت، فأتاها فاستحم بها فبرأ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. سبحان الله. ثم ذكر إسافا ونائلة والأصنام الخمسة التي كانت لقوم نوح، ثم قال: فلما صنع هذا عمرو بن لحي دانت العرب للأصنام وعبدوها واتخذوها. ومصير أصنام قوم نوح إلى العرب تقدم عن ابن عباس في الفصل السابع. ولم نر في وجه ظهور تلك الأصنام في العرب رواية تطمئن لها النفس إلا ما نقله الحافظ في الفتح عن السهيلي أنه قال في كتاب التعريف: إن يغوث هو ابن شيث ابن آدم، فيما قيل وكذلك سواع وما بعده، وكانوا يتبركون بدعائهم، فلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلاييل، فعبدوها بتدريج الشيطان لهم، ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية، ولا أدري من أين صارت لهم تلك الأسماء من قبل الهند. فقد قيل إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح. أم الشيطان ألهم العرب ذلك؟ يعني هذا السياق يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك أو أن بني إسماعيل تكاثروا وملأوا مكة المكرمة، وأخرج من كان دخيلا فيهم من قوم اليمن، وتقاتلوا فيما بينهم، واكتسبوا أو امتلأت قلوبهم بحب مكة المكرمة. خرج منهم البعض عن مكة المكرمة، فحبهم للكعبة وتذكرهم للحج والعمرة جعلهم لما يزورون مكة يأخذون منها الذكريات، يأخذون حجر ويضعونه في بيوتهم ويطوفون حوله ويتخيلون أنهم في مكة المكرمة. هذا وجه من أوجه الشرك، مرده إلى ماذا؟ إلى الجهل وعدم أخذ الأعمال التعبدية بالدليل. الأصل أننا نعبد الله بالدليل، ما لم يأتي فيه الدليل لا نعبد الله به، حتى ولو ظهر أنه كلام طيب. مثلا بعد الصلاة بعض الناس يقول لأخيه تقبل الله منك، كلام طيب لكن ليس من السنة. لو يتداول بين الناس يصير بدعة. المصافحة بعد الصلاة كلام طيب، لكن بعض الناس في بعض المساجد اتخذوها أنها سنة. بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الظهر، كل واحد يصافح الآخر، وهذه بدعة ضلالة. هؤلاء كذلك حبهم للكعبة وحبهم للعمرة وحبهم للحج وذكرياتهم، وأنهم أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأنهم خرجوا لنظرا للقتال الذي كان بينهم وغير ذلك، أخذوا حجرا، كل يجي واحد يدي حجرا يديها لبلاده ويتخذها ذكرى. عمر بن لحي الخزاعي جاء من الشام وجاء ببعض الآلهة التي نبشت من الأركان، كانت في زمن قوم نوح، فأتى بها وأحيا الشرك وسيب الثوائب وبحر البحيرة التي قال الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالله في ربوبيته ولكن مشركون في عبادته. فأول من نصب الأوثان وسيب السائبة وصل الوصيلة وبحر البحيرة وحمى الحامية عمر بن ربيعة وهو لحي بن حارثة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت لؤي، عفوا، عمر بن لحي يجر قصبه، وش هي قصبه؟ أمعاءه تندلق يوم القيامة. متى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رآه عندما كان يصلي صلاة الكسوف. رأى أشياء كثيرة، منها أنه رأى الجنة، أهلها يتزاورون وكذا. قال وكدت أن أقطف لكم قطفا من عنب، كنت بغي نجيب لكم عنقود تاع عنب، ولو أتيت به لأكلتم به إلى أكلت منه إلى يوم القيامة. نعم، بركة الشيء الذي في الجنة، شيء في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ورأيت عمر بن لحي يجر قصبه، يجر الأمعاء بتاعه، وما زال معذبا، لأن الله تعالى قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. قال ورأيت ولو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. جيب الخلاصة الآن، فضل المراد الجمع بين قال رحمه الله: الجمع بين الأقوال في ابتداء وثنية العرب. وكلام ابن الكلبي أولا يعطي أن منشأ وثنية العرب تبرك المغلوبين من بني إسماعيل على الحرم بحجارته، وذلك قبل رئاسة عمرو بن لحي التي انتزعها من جرهم أخوان بني إسماعيل. وكلامه أخيرا صريح في أن عمرو بن لحي هو الذي أحدث هذه الوثنية، فاقتدى به العرب، والأول بالبساطة أنسب، وإلى بداوة العرب أقرب، وبسنة النشوء والارتقاء أشبه. والثاني هو صريح خبر المعصوم الذي هو حق لا ريب فيه، ولكننا نرى الجمع بين الأمرين ميسورا، فلا ضرورة بنا إلى الترجيح. ذلك أن عصر المنازعات بين بني إسماعيل الذي حدث فيه التبرك بحجارة الحرم قبل أيام عمرو بن لحي، إنما وقع فيه ذلك التبرك من النازحين عن الحرم المتقلبين في البوادي، فكان ذلك التبرك ذريعة إلى الوثنية في بعض بني إسماعيل، ومن رأى رأيهم من القبائل البادية النائية عن الحرم. يعني هذه أولا، ولد إسماعيل لما كثروا وتنازعوا وتقاتلوا خرج بعضهم إلى البوادي، والذي سكن الحرم أيام يبكي عليه. الله تعالى قال عن الحرم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هو الذي يجلبك تشتاق إليه، تحرم نفسك من الطيبات من أجل أن تذهب إلى ذاك البيت. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم جميعا. فالبيت جعله الله سبحانه وتعالى محبوبا، ولا لا يخرج منه زائر إلا وهو قلبه منقبض على فراقه. هكذا حبب الله الكعبة لمن رآها، حتى المشركين، أن لما كانوا يغادرون يعني ينظرون إلى الكعبة نظرات الاحتراق والشوق وغير ذلك. فبنو إسماعيل لما خرجوا إلى البوادي بقيت فيهم الحنين، بقي فيهم الحنين إلى الكعبة، فأرادوا أن يقطعوا ذاك الحنين، فأخذوا حجرات من مكة وأخذوا يطوفون بها ويتخيلوا بأنهم أمام الكعبة. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني، أما وثنية عمرو بن لحي التي نقلها من الشام فأظهرها بالحرم نفسه وفرقها في الحجاج، فلم تكن قبله أصنام بالحرم حينما كان بنو إسماعيل ينقلون حجارته للطواف بها. ولو كانت به يومئذ أصنام لقدموا نقلها على نقل مطلق الحجارة، وتقدم هذا الطواف بالحجارة خارج الحرم هو الذي سهل على عمرو بن لحي إعلان الوثنية داخله وخارجه، إذ لو لم يأنس الناس قبله بمبادئ الوثنية ما قبلوها منه لما دعاهم إليها. فبنو إسماعيل أول من ابتدع في العرب مبادئ الوثنية، ولكن على وجه ضعيف غير مشتهر ولا منتشر. وعمرو بن لحي أول من ابتدع فيهم صريح الوثنية على وجه قوي. يعني بنو إسماعيل وطأوا للوثنية حجرة، وعمر بن لحي أصل للوثنية أنه جاءهم في صورة أوثان، هذا اسمه كذا وهذا اسمه هذا كذا. فكانت مقدمات بنو إسماعيل عليه الصلاة والسلام موطئة للشرك، فلما جاء إفساد عمر بن لحي ازداد الفساد وأشربوا في قلوبهم الأوثان. وبصفة عامة هذا وجه الجمع عندي بين حديث المعصوم وخبر النقلة، وإطلاق القول بأن عمرو بن لحي أول من غير دين إسماعيل صحيح، نظرا لكونه الرئيس المطاع بالحرم، والحرم معقل الدين وبأهله يقتدي سواهم، فظهور الوثنية منه هو الذي سهل تعميمها في سائر الأحياء والقبائل وضمن لها الحياة والرسوخ، كما أن إسلام الحرم بعد فتح مكة هو الذي عمم هذا الدين بين العرب وسهل عليهم مفارقة ما ألفوه في جاهليتهم. فلولا ابتداع عمرو بن لحي لبقي الحرم سالما من الوثنية، فلم يكن لظهور مباديها ببعض البوادي شأن، ولم ترسخ عروقها في الجهات التي ظهرت بها، ولم تقوى على الانتشار منها إلى جهات أخرى، ولم تتعاص على أي محارب لها. فكان المسؤول عن هذه الوثنية هم أهل الحرم، والمسؤول عنهم هو رئيسهم عمرو بن لحي، فكان هو أول من غير الحنيفية بإطلاق. نعم، يعني عمرو بن لحي بحكم أنه رئيس الحرم شيخ القبيلة، وجاء ذلك من بهذه الأوثان من الشام، والبوادي والقرى كان فيها الشرك، لكن العادة أن المدينة تسلم، لكن هو أدخلها بقوة حكم أنه رئيس ومطاع وغير ذلك، وهو الذي يعني يعطيها المصداقية، ولما يدير الوعدة هو الذي يجي يشرف عليها، لما يذبحه هو الذي يعني كذا، وتعطى له الذبائح بصورة خاصة وغير ذلك، فكأن أعطاها مصداقية عند الناس، مثل ما يحدث عندنا، يأتي بعض أرباب الأموال وبعض المناصب فيجلسون في الوعدة، فترى أولئك الضعفاء يذهبون تزلفا لأشياخهم أو لرؤسائهم أو لزعمائهم أو تقربا إليهم أو التماسا للترقي عندهم، يعني يقول نروح نحضر مع فلان يشوفني باش يرقيني وباش ما يعاقبنيش وغير ذلك، فكأنهم أقنعوا أنفسهم بهذا الشيء الذي كانت تنكره نفوسهم. وهذا يعني يقودنا إلى شيء، وهو أن نحذر كل الحذر من مزلات الأمور، مزلات الشرك بالله عز وجل، قد تكون بأفعال يظنها الناس بأنها بسيطة، قال يدير وليمة في دار، قال أنا ماني بعيد على القبة وما رانيش دير، أنا ديرها صدقة على الوالدين، صدقة على البعض، والعام الجاي يجي الجيل الجوالين يقول لك صدقة على الوالد تاعك عجبتنا، أنا بغي نشاركوا فيها، ويشاركون، فبدل بيجي يدبحوا شاة واحدة يدبحوا خمسة، ويجوا الحباب ويزين لهم الشيطان أعمالهم وتكبر، ويديروا طلبة ويديروا درس تأصيل اللي تلك الوعدة وغير ذلك، فيقولوا رانا نديروها في الدار والدار ضاقت، الخطرة غادي نخيروا وقت الربيع، يكون الربيع هكذا وندوا الدراري وندوا النساء ونبنوا الخيمات ونديروها عند القبر تعبى، ويروحوا يدبحوا، وقالوا ندبحوا تما في ذاك المكان ندبحوا ونعرضوا الناس، صدق على با كيسموه با هذا سيدي سعيد با سعيد، فهي يقول عليه مشي با سعيد سيدي سعيد، يموت هذا الجيل ومن بعد تولي وعدة سيدي سعيد، يجي واحد يقول له ما دي وعدة دارها غير واحد على باه وما كانش يقصد بها شيء، يقول اسكت انت ضد الولياء وانت عدو، وهذه احنا رانا نقصد بها الطعم ونقصد بها كذا، فتتأصل الوعدة، ويصير هذا السيدي سعيد بعد ما كان غير قبر عادي يبنوا له قبة، ويصير بعد هذا السيدي سعيد يدوا من عندها التراب ويطوفوا على القبة تاعه ويتمسحوا بالجدران وينشأ الشرك، هكذا ينشأ الشرك، كما نشأ في قوم نوح، ونشأ في عندما أنشأه عمرو بن لحي بن الخزاعي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.